حديث حفصد وحفته وحفته في حديثه لو ما ديار بتنكون مروف سنتك البشت مقام إبراهيم بكة يبخير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف هكر طواف كربا في الحج أو العمرة شد حجيدة با تشل عمري با أول ما يقدم أول جارت هات سعى ثلاثة أطواف سي طواف ودد بريبا شد دكت السعي دكت الغار ومشى أربعة وشارد بي دكت مشي هما ريبا شونك عادي ثم سجد سجدتين بشتي هنجد دركة عسل ندكت أبجك البشت مقام إبراهيمي بشتي طواف تكر ثم يطوف بين الصفا والمروة بشتي هنجد نف بين الصفا والمروة يدو دائت وشتو.